لا شيء أعظم من أن تتقرب إلى الله بكلامه، ولأنه إن مات أحدنا كنا الأخ الحاني للآخر. نهدي هذا الإصدار كوفاء عميق ليصل أجره لأخيكم الراحل، عاشق القرآن المهند الكاتب رحمه الله. فانهلوا من ينابيعه يرحمكم الله، ولا تبخلوا عليه بآية تطيب قلوبكم يصله أجرها.